الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من متن إتحاف القاصد في علم المقاصد في مقاصد الشريعة. وصلنا إلى صفحة 24. قال: فصل في قواعد الوسائل والذرائع وإبطال الحيل. فصل في قواعد الوسائل والذرائع وإبطال الحيل. هنا عندنا هذه المصطلحات: مصطلح الوسيلة، ومصطلح الذريعة، ومصطلح الحيلة، ومصطلح الحيلة. وهذه المصطلحات يعني بينها مواطن التقاء ومواطن اختلاف. فالوسيلة، الوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء. والذريعة، والذريعة هي الوسيلة المفضية إلى المحرم. يعني غالبا يفرق بين الوسيلة والذريعة، في أن الوسيلة قد تكون في الخير وفي الشر. هناك وسيلة إلى طاعة، وسيلة إلى معصية. وأما الذرائع فيستعملونها يعني غالبا في تلك الوسيلة التي يتوصل بها إلى المحرم أو تفضي إلى المحرم. فهنا عندنا قواعد تتعلق بالوسائل، وقواعد تتعلق بالذرائع. بالنسبة للوسيلة والذريعة، يقولون يعني في التفرقة بينهما أيضا إنه غالبا يعني طبعا هي تفرقة أغلبية، يعني مرات من العلماء من يستعمل الوسيلة مكان الذريعة والذريعة مكان الوسيلة، لأن كل منهما من ناحية اللغة بمعنى واحد، لكن التفرقة بينهم يعني في الاصطلاح والاستعمال. فإذا أول تفرقة يعني من جهة أن الغالب في حالة ما كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم أنهم يستعملون مصطلح الذريعة، أما الوسيلة فهي أعم. ثم يلاحظ أيضا أن الوسائل يعني غالبا لا يتأتى الواجب أو الحرام بدونها، يعني مثل المشي إلى المسجد، المشي إلى المسجد للصلاة مثلا. إذا أراد أن يصلي الجمعة في المسجد فنقول المشي إلى المسجد، طبعا المشي إلى المسجد يعني الذهاب إلى المسجد سواء بالسيارة ولا على أقدامه أو بأي وسيلة مواصلات، يعني التوجه إلى المسجد هذه وسيلة بحيث لا يتأتى الواجب بدونها. الحج مثلا يحتاج إلى وسائل لا يتأتى الحج بدونها، من السفر يعني بأي وسيلة مواصلات يسافر بها، فهي وسيلة. لا يمكن أداء الحج بدون، إذا هو يسكن في بلد غير مكة فلا يمكن أن يذهب إلى لأداء الحج إلا بوسيلة، بأن يحجز تذكرة الطائرة ولا يذهب بالسيارة ولا يذهب وسيلة في كذا أو كذا، لكن لا بد له من وسيلة حتى يؤدي هذا الواجب. وكذلك مثلا المشي إلى خمارة مثلا والعياذ بالله، أو إلى مكان معصية من أجل أن يعصي فيه مثلا، فهذه وسيلة حيث أن لا يتأتى هذا الفعل بدونه. يعني لو هو ما مشى إلى هذا المكان أو ركب إليه وسيلة مواصلات لما وصل إلى هذا المكان الذي فيه المحرم. فإذا الوسيلة تستعمل غالبا في هذه الحالات اللي هي يعني لا يمكن تأدية الشيء بدون الواجب أو المحرم. وأما الذريعة فقد يقع المحرم بدونها، يعني هي وسيلة للمحرم لكن المحرم غير متوقف على هذه الذريعة، يعني هو واقع بها وبدونها. يعني سيأتينا مثلا من أمثلة الذرائع سب آلهة المشركين، فالله تعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهنا سب آلهة المشركين يؤدي إلى أنهم يسبون الله سبحانه وتعالى، ثم سبهم لله عز وجل يعني يقع من المشركين سواء بهذا الأمر أو بغيره، سواء المسلمون سبوا آلهتهم أو لم يسبوا آلهتهم، لكن هناك مظنة غالبة أن المسلمين لو سبوا آلهتهم يغلبوا على الظن أنهم يردون يعني بالإساءة إلى يعني والسب يعني لرب العالمين سبحانه وتعالى. بالنسبة للزريعة والحيلة، بالنسبة للزريعة والحيلة، فالحيلة أيضا هناك حيل يعني شرعية يتوصل بها إلى مقصود مشروع، يعني حيلة لدفع ظلم أو الحصول على حق أو تأدية أمر مشروع لا يتوصل إليه إلا بشيء من الاحتيال، ومرات الحيلة تكون لمحرم، يعني حيلة يحتالها الإنسان من أجل الوصول إلى فعل المحرم أو إبطال حق أو إيقاع ظلم ونحو ذلك. فالفرق بين الوسيلة والحيلة، أن الحيلة هذا المصطلح يعني يستعمل غالبا في فعل أشياء هي خير غالبا ويراد بها الخير، وليست ممنوعة في الأصل، ليست ممنوعة في الشريعة من أصلها، لكن حولها القصد السيء إلى محرم. يعني الحيلة هي أشياء في الأساس أنها من المباحات شرعا، وأنها يعني يراد بها الخير في أصلها، ما وضعت ليراد بها الشر، لكن حولها القصد السيء إلى أن تكون محرمة. مثال ذلك مثلا من الحيل بيع المال قبل حلول موعد الأموال الزكوية، مثلا زي الإبل والبقر والغنم مثلا، فبهيمة الأنعام الزكاة فيها إذا حال عليها الحول. مثلا شخص عنده بهيمة أنعام، عنده 5 من الإبل مثلا وعليها زكاة إذا مر عليها سنة، فيجي قبل نهاية السنة بشهر ولا حاجة ويبيع الإبل عشان لا يكون مر عليها حول، بعد ما يبيعها وبعد شوية يرجع يشتري مثلا إبلا أخرى أو يشتري بقرا أو شيء آخر أو كذا، يبدأ حول جديد. فأصل البيع أحله الله، يعني بيع الإبل لو أنه باع إبله قبل اكتمال الحول بنية صالحة لما كان عليه حرج، يعني حلال الإنسان عنده إبل حتى قبل ما يكمل سنة وأراد أن يبيعها وتسقط عنه الزكاة لو كان بنية صالحة، لكن لما قصد بها هذا القصد السيء وهو أن يحتال على ترك الزكاة فحرم فعله من أجل القصد السيء وليس لأن البيع في ذاته محرم. كذلك الجمع بين متفرق والتفرقة بين مجتمع خشية الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، بمعنى أنه مثلا مرات لو أن هذا الرجل عنده غنم والآخر عنده غنم، مرات إذا ضم أحدهم غنمه إلى الآخر نقص مقدار الصدقة الذي يكون عليه، نقص مقدار الزكاة التي تكون عليه. ومرات لو فرقوها كانوا مجتمعين أصلا وفرقوها لا نقصت الصدقة، يعني زي مثلا في زكاة الغنم من 40 إلى 120 فيها شاه واحد، من 40 إلى 120 فيها شاه واحدة مثلا. فمرات يكون شخص مثلا يعني هذا عنده 40 شاه وهذا عنده 40 شاه وهذا عنده 40 شاه، تكون هي في الأساس أنها مستقلة، فلو جاء المصدق جامع الزكاة حيأخذ من هذا شاه ومن هذا شاه ومن هذا كل 40 شاه، لكن يأتون مثلا وقبل موعد مجيء المصدق ليجمع الزكاة يضم بعضهم غنمه إلى الآخر بحيث تصبح قطيعا واحدا، فيأخذ منهم شاة واحدة وبعد كده هم يقسموها كل واحد يصبح عليه ثلث شاة بدل ما يكون عليه شاة. فهنا الجمع يعني أنقص مقدارا عليهم من الزكاة. مرات التفريق ينقص، يعني مرات يكون مثلا شخصان لهم قطيع من الغنم مثلا مقداره 40 شاة، فالآن إذا جاء المصدق سيأخذ منهم 40، سيأخذ منهم شاة عن هذه 40، فيأتون مثلا قبل مجيء المصدق ويجوا يفصلون القطيع، يصبح هذا عليه هذا له 20 وهذا له 20، لا هذا عليه زكاة ولا هذا عليه زكاة. لكن لو هي كانت مضمومة بعضها إلى بعض وكانت اشتركت في أمور التي يذكرها الفقهاء في المرعى والمحلب والراعي والفحل، اشتركت في هذه الأمور، لكانت هي في الأساس كانت مشتركة، بس هم جاءوا فرقوها حتى يتهربوا من الزكاة مثلا. فالقصد أنها أشياء يعني كانت في الأصل مباحة، ولكن القصد السيء والنية السيئة هي التي حولتها إلى أمر محرم. يعني لو أن هؤلاء الشركاء كانوا في قطيع واحد ورغبوا في الانفصال وأن يستقل كل بغنمه بنية صالحة لجاز لهم ذلك، أو مجموعة من المستقلين يعني كل واحد له قطيع خاص به ورغبوا في ضم بعضها إلى بعض بنية صالحة لجاز ذلك، لكن القصد السيء حولها إلى محرم. بالنسبة للزريعة فهنا يلاحظ أن القصد السيء في حالة الحيلة أن الذي فعل هذا الفعل الذي هو مباح في الأساس فعله بنية التحايل على حكم شرعي ليستحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للزريعة هي شيء يترتب عليه وقوع المحرم ولو لم يقصد فاعله، ما كان فاعله وقت أن فعله قاصدا الاحتيال به لحصول هذا الأمر المحرم وله غرض في فعل الشيء المحرم، يعني مثل سب آلهة المشركين. يعني المؤمن لو سب آلهة المشركين هنا لا يظن بالمؤمن أنه سب آلهة المشركين حتى يصب الله تعالى الله عن ذلك. المؤمن يعني سب آلهة المشركين يعني غيرة على الدين وغضبا لله وغيظا من المشركين، فعل هذا الشيء بنية صالحة لكن ترتب على فعله محرم، بس هو ما فعل هذه الذريعة يعني يريد بها حصول المحرم ومن أجل أن هو فعلها يعني بقصد حسن، لكن ارتبط بها غالبا أن هذه الذريعة هذا الأمر يعني غالبا يترتب عليه حصول المحرم حتى لو لم يقصد فاعله فإذا يعني يذكر هنا الفقهاء أنه أحيانا تكون الزريعة ليست حيلة، يعني شيء مباح ويترتب عليه غالبا حصول أمر محرم فيمنع حتى لو كان الذين يفعلون هذا المباح لا ينوون به وقوع استحلال المحرم. فمرات الزريعة لا تكون حيلة، مرات الحيلة لا تكون زريعة، ومرات يجتمع الأمران، مرات يجتمع الأمران فتكون المسألة يعني من الزريعة إلى المحرم ومن الحيلة إلى المحرم جميعا. يلاحظ في الزرائع أنها يعني كثير من هذه الزرائع فيها نهي عنها، هي أشياء أصلها كانت مباحة ثم الشريعة نهت عنها لكونها تؤدي إلى محرم وتوصل إلى محرم فنهت عنها الشريعة. فمرات يكون الشيء منهيا عنه لكونه يوصل إلى محرم وفاعله فعله بهذا القصد، بقصد أن يحتال به على المحرم، فمثل نكاح التحليل مثلا، نكاح التحليل قال هذا يجتمع فيه أنه ذريعة وأنه حيلة أيضا، نكاح التحليل هو ذريعة لكونه يعني ورد فيه نهي من الشرع عنه لكونه يترتب عليه المحرم. امرأة طلقت 3 تطليقات ورجل يتزوجها من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فيجتمع فيها أنها ذريعة إلى المحرم وهو اتخاذ آيات الله هزوا، لأن لأن الطلاق جعله الله سبحانه وتعالى جعل له عددا وحدا ينتهى إليه لحكمة. هذا التشريع ما شرعه الله عبثا حتى لا يتجرأ الناس على الطلاق وكذا، فإذا فشى فيه نكاح التحليل لما عاد للتحديد الذي حدده الله تعالى بثلاث تطليقات، لما عاد له فائدة، يطلق مهما شاء وبعد ما يخلص ثلاثة يتزوجها محلل ويرجع له ثلاثة من جديد. فنكاح التحليل فيه يؤدي إلى استحلال ما حرم الله ويؤدي إلى اتخاذ آيات الله هزوا، وفاعل ذلك يعني قد قصد هذا القصد أنه يحلها إلى زوجها الأول وكذا، ويحتال على يعني حرمة ردها بعد الطلاق الثالث، فيحتال على هذه الحرمة بهذا النكاح، يعني طبعا حرمة ردها بعد الطلاق الثالث إلا بنكاح رغبة، فهو أتى بنكاح دلسة وخداع مظهرا أنه نكاح رغبة حتى يحل. فهذا ما يتعلق بمسألة سد الذريعة ومسألة الوسيلة ومسألة إبطال الحيلة، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. فهنا بدأ بالكلام عن الوسائل فقال وسائل تأخذ حكم المقصد، قال وسائل تأخذ حكم المقصد، الوسيلة تأخذ حكم حكم المقصد. فمعناه أن الوسيلة إلى الواجب واجبة والوسيلة إلى المحرم محرمة، فالوسائل لها حكم المقاصد، والوسيلة إلى المستحب مستحبة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المباح مباحة. فما يتوصل به إلى الشيء يأخذ حكمه. لكن هنا أيضا الفقهاء يفرقون بين الوسيلة إلى الوجوب والوسيلة إلى الواجب. يقول لك مثلا إيش الوسيلة إلى الوجوب والوسيلة إلى الواجب، يعني لو أن شخصا لا يجب عليه الزكاة لكونه لا يملك نصابا، لا يملك نصابا أو لم يحل عليه الحول، يعني الزكاة إنما تجب على من ملك نصابا، مقدار محدد اللي هو الحد الأدنى الذي من ملكه وجبت عليه الزكاة ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة، ثم إن هذا النصاب يمر عليه الحول. مقدار النصاب من الذهب 20 دينارا، والدينار وزنه 4.25 جرامات، 20 دينارا يعني تساوي 85 جراما من الذهب، ومن الفضة 100 درهم، والدرهم وزنه بالجرامات درهم الفضة يعني 2.975 كده، فبحيث ان بيطلع 200 درهم حوالي 595 جراما من الفضة. فمن امتلك هذا المقدار من الفضة ومر عليه سنة وجبت عليه الزكاة. فهنا الآن هل يجب على الإنسان أن يمتلك نصابا حتى تجب عليه الزكاة؟ لا يجب عليه، لأن هنا امتلاك النصاب هذا وسيلة إلى الوجوب حتى يصبح ممن تجب عليه. أو مثلا حج البيت، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة. لو أن إنسانا لا يملك مالا هل يجب عليه أن مثلا أن يعمل أو حتى يجمع مالا يصبح ممن يجب عليه الحج، أو أنه يجوز الإنسان إذا كان مثلا المال الذي يدخل ينفقه وليس عنده شيء يعني يتبقى حتى تجب عليه الزكاة، أو ليس عنده ذلك المال الذي به يجب عليه الحج، فنقول هنا امتلاك النصاب او امتلاك المال الذي يصبح به الانسان مستطيعا للحج هذه وسيلة للوجوب، ووسيلة الوجوب لا تجب على الانسان، فلا يجب على الانسان ان يحصل الوسائل التي تجعل الشيء واجبا عليه. لكن اذا وجب الشيء، اذا وجب الحكم على الامر، وجب على الانسان واصبح حكمه واجبا، ثم ان هذا الواجب لا يتأتى، لا يمكن، لا يتم إلا بوسائل معينة أصبحت هذه الوسائل واجبة. يعني زي مثلا إنسان صحيح البدن وعنده مال يكفي لنفقات الحج فائض عن فاضل يعني عن ضرورته وعنده مال يعني كاف للحج وهو صحيح البدن، فإذا أصبح الحج واجبا عليه شرعا. فهنا لا يمكن أن يحج إلا مثلا بالاشتراك مع حملة أو بالحصول على تأشيرة سفر أو بشراء تذكرة طائرة، أو فإذا أشياء لا يمكن أن يحج بدونها أصبحت هذه الأشياء من الواجبات عليه طالما هو وجب عليه الحج، والحج لا يتم إلا بهذه الأمور أصبحت واجبة عليه. مثلا صلاة الجمعة واجبة على المسلم الذي توفرت فيه شروط وجوبها، إذا كان هو انتقاله إلى المسجد أصبح وسيلة لأداء هذا الواجب، فأصبح انتقاله إلى المسجد واجبا، فانتقاله بوسيلة الانتقال ممكن هنا التخيير في نوعية الوسيلة، لكن المهم أي وسيلة يختار هو في الوسيلة بحيث يختار الوسيلة التي توصله إلى المسجد ليكون ليؤدي صلاة الجمعة مثلا وهكذا. فهنا وسائل تأخذ حكم المقصد فاسعى إلى تحقيقها كي تهتدي، فاسعى إلى تحقيق هذه الوسائل، اسعى إلى تحصيل الوسائل التي يعني لا يمكنك أن تؤدي الواجب بدونها، وإن يكن مقصودها قد سقط فإن مفعولا لها قد حبط. يقول إذا كان المقصود قد سقط، يعني مثلا الوسيلة التي يتم بها الحج، فيقول إذا كان الإنسان قد سقط عنه الحج فهل بقيت عليه الوسيلة؟ يعني هو لما كان واجبا عليه الحج كان يجب عليه أن يشتري تذكرة سفر أو يسلك وسيلة للسفر أو يحصل على تأشيرة، أو كانت هذه الأمور كانت واجبة عليه لما كان المقصود بها واجبا عليه اللي هو الحج، فإذا سقط الحج عنه فأصبحت هذه الوسائل أيضا سقطت عنه لأنها لم ترد لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، يعني فإنما أمر بهذه الوسائل من أجل تحصيل مقاصدها، فإذا المقصود سقط سقطت هذه الوسائل يعني تبعا لذلك. واستثني حالين لها معقودة وسيلة لغيره مقصودة، فيقول لكن يعني استثني من هذا الأمر إن مسألة الوسائل أنها إذا سقط حكمها سقطت، إذا سقط حكمها سقطت، فاستثني من هذا أنه أحيانا الوسيلة تكون مقصودة لذاتها، مرات الوسيلة يعني هي من جهة هي وسيلة ومن جهة هي مقصودة، يعني هي وسيلة لأمر وفي نفس الوقت هي مقصود في نفس الأمر، فمرات الشيء يكون مقصودا هو مأمور به في حد ذاته ويكون في نفس الوقت هو وسيلة لعمل صالح آخر. فإذا كان العمل الصالح هذا مأمورا به في حد ذاته بغض النظر عن كونه وسيلة لعمل صالح ثاني أو لا، فهنا يجب تحصيل هذه الوسيلة، واضح؟ وكذلك هناك حالة أخرى أن مرات العمل الصالح يكون وسيلة لشيئين، فإذا وسيلة لمقصودين، فإذا سقط أحد المقصودين بقي هذا العمل مطلوبا لأنه مطلوب، زي مثلا مسألة الوضوء أنه وسيلة مثلا لصحة الصلاة، وسيلة لصحة الصلاة، فإذا وجبت عليه الصلاة لا تتم الصلاة إلا بالوضوء، فمرات الوضوء أيضا هو مطلوب لأشياء أخرى غير الصلاة، هو مطلوب للطواف، هو مطلوب لمس المصحف، مطلوب، فإذا سقط عنه مثلا الوضوء للطواف أو الوضوء لمس المصحف لا يسقط عنه الوضوء بالمرة لأنه مطلوب مثلا للصلاة. فإذا في هذه الحالة عندما يكون الشيء وسيلة لمقصودين وسقط أحدهما بقي مأمورا به لكونه وسيلة إلى المقصود الثاني. وكما ذكرنا مرات الوسيلة هي يكون مأمورا بها في حد ذاتها، يعني بغض النظر عن كده، يعني زي مثلا من شرط صحة الصلاة مثلا ستر العورة والإسلام، مثلا مرات الإسلام شرط لصحة العبادة، فإذا سقط عن الإنسان وجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو لا يسقط عنه وجوب الإسلام، لأن الإسلام هو مقصود في حد ذاته، هو من جهة مقصود في حد ذاته ومن جهة هو وسيلة لصحة العبادات. مثلا ستر العورة، مثلا هناك ستر العورة في باب النظر، يعني الإنسان يجب عليه أن يستر عورته عن الناظرين إليه، وهو من شروط صحة الصلاة، فإذا سقط عنه مثلا ستر العورة من أجل الصلاة فإنه مقصود في حد ذاته أن يكون ساترا عورته إذا كان في حضرة من ينظر إليه ممن لا يحل لهم النظر إليه وهكذا إليه. فإذا من الوسيلة يعني قد يسقط مقصودها ولا تسقط الوسيلة، إما لكون الوسيلة هي وسيلة لمقصودين وذهب أحدهما وبقي الآخر، أو لكون الوسيلة هي مقصودة في حد ذاتها، يعني هي وسيلة من جهة وهي مقصد من مقاصد الأحكام الشرعية. قال وانظر إلى قاعدة المآل واحكم على الأقوال والأفعال. يقول وانظر إلى قاعدة المآل، المآل اللي هو إيه؟ عواقب الأمور، يعني ما يقول إليه الأمر، يعني العاقبة التي تترتب على الشيء. فيقول انظر إلى قاعدة المآل، ودائما تنظر في مآلات الأفعال، يعني هنا كلام للإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، يعني كل فعل سواء الفعل في حد ذاته، يعني ننظر دائما عندنا نظر في حكم الأفعال من حد في حد ذاتها، هي الأفعال هذه مشروعة أو غير مشروعة، ثم النظر في مآلاتها. ممكن مرات الفعل يكون مباحا في الأساس لكنه يؤول إلى الحرام، يؤدي إلى الحرام. مرات يكون الفعل مثلا منهيا عنه في الأساس لكن يؤول مثلا إلى مآل حسن، أو ويكون هذا من باب اللي هو إيه، يعني درء مفسدة يعني كبرى بمفسدة صغرى أو كذا إلى آخره. قال وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام والإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ إلى آخر إيه كلامه. يعني فالخلاصة يعني أن الإنسان أو الفقيه أو المجتهد أو طالب العلم أو كذا دائما ينظر في مآلات الأفعال، يعني ينظر في الشيء من جهة حكمه في ذاته مجردا، ثم من جهة ما يؤول إليه، يعني العواقب التي تترتب على هذا الأمر، بحيث يكون الحكم النهائي مبنيا على حكم الشيء مجردا وعلى حكمه باعتباره يترتب عليه أشياء أخرى. يعني قال واحكم على الأقوال والأفعال، يعني بناء على ذلك احكم على القول أو احكم على الفعل بناء على مآلات الأفعال. وهذا له ارتباط بمسألة موازنة المصالح وموازنة المفاسد، يعني كما ذكرنا، يعني مثلا الكذب للإصلاح بين الناس، مثلا فإذا نظرت إلى هذا القول في حد ذاته أنه كذب فسنحكم عليه بأنه ممنوع لأنه كذب، لكن إذا نظرت إليه باعتبار المآل أنه وسيلة للإصلاح بين الناس وكذا، وأن مصلحة الإصلاح أكبر من مصلحة الصدق في هذه الكلمة، أو أن مفسدة فساد ذات البين أكبر من مفسدة الكذب، فالحكم يكون مبنيا على حكم الشيء، يعني القول أو الفعل مجردا، وعلى النظر في مآله. قال ومثلها قاعدة الذرائع كجائز يفضي لخلف الشارع. يقول ومثلها مثله مسألة مراعاة مآلات الأفعال يدخل فيها قاعدة سد الذرائع، يدخل فيها قاعدة السد الذرائع. فهنا المقصود بسد الذرائع منع الجائز حتى لا يتوصل به إلى الممنوع، يبقى هنا سد الذرائع بمعنى منع الجائز حتى لا يتوصل به إلى الممنوع، حتى لا يتوصل به إلى الممنوع. So we've got deeds and outcomes. Permissible deeds, non-permissible deeds. برضو هنا عندنا مثلا القرطبي يقول الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الذريعة ما كانت وسيلة وطريقا إلى الشيء، هذا في اللغة، يعني الذريعة الوسيلة أو الطريق إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. فهنا من القواعد الشرعية قاعدة سد الذرائع، وقاعدة سد الذرائع هذه كلها لها ارتباط بمقاصد الشريعة، مسألة الوسائل وأن لها حكم المقصد، ومسألة سد الذرائع وإبطال الحيل، هذا كله له ارتباط وثيق بمقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة أننا يعني ننظر إلى حكمة الشارع في التشريع، يعني لا يكون حكمنا على الأقوال أو الأفعال يعني حكما قاصرا على القول أو الفعل مجردا بدون النظر إلى ما يترتب عليه، وإنما ننظر إن هذا القول هل يحقق مقصود الشارع أو لا يحقق مقصود الشارع، وقد يؤدي هذا المقصد إلى تغيير حكم القول أو الفعل يكون هو في ذاته مباحا لكن بسبب أنه يترتب عليه مقصد يعني ينافي مقصد الشارع نمنع منه. بالنسبة لقاعدة سد الذرائع في الحقيقة هنا يعني عند ذكر مذاهب الفقهاء كثير من الأئمة ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك أيضا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن نقول عن الشافعي أكثر أنهم لا يأخذون بسد الذرائع، الإمام الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله لا يأخذان بسد الذرائع، لكن هناك يعني من الفقهاء من يقول إن الإمامين الجليلين يعني أبا حنيفة والشافعي رحمهم الله لا يخالفان يعني جمهور العلماء في أو غيرهما من الفقهاء في أصل مسألة سد الذرائع، وإنما الخلاف في مسائل تطبيقية، في مسائل تطبيقية، وذلك أن الذرائع ليست كلها في درجة واحدة، الذرائع ليست كلها في درجة واحدة، فهناك يعني ذريعة تفضي إلى الحرام دائما، يعني لا بد وأن يترتب عليها الحرام، ولا لا تخلو هذه الوسيلة من الوقوع في الحرام، فهنا هذه الذريعة يعني نجد في فتاوى الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله يعني تحريما لأشياء هي في الأصل مباحة ولكنها تفضي إلى المحرم دائما فمنعوه. وهناك قسم آخر وهو ما يفضي إلى المحرم غالبا، ما يفضي إلى المحرم غالبا، فهذا نقول أكثر العلماء يمنع منه نظرا إلى المقصد الشرعي وأن العبرة بالمآل والعاقبة، وطالما هذا الشيء غالبا سيؤدي إلى الحرام فيمنعه. وفريق آخر من الفقهاء ينظر إلى أن الأصل في الأشياء الحل وكذا، ثم هناك يعني حالة، فهذا القسم هذا اللي هو الذي فيه الاختلاف، ثم هناك حالة أخرى وهي يعني ذريعة تفضي إلى المحرم نادرا فهذه ليست ممنوعة عند أحد، هذه لا تمنع عند أحد لأن النادر لا حكم له. فهو الإشكال دائما يأتي في التطبيق، يعني إن هل هذه الذريعة هل نعتبرها ذريعة إلى المحرم أو لا نعتبرها ذريعة إلى المحرم. فهنا مثلا الإمام الشافعي رحمه الله يعني كان في مذهبه جواز بيع السلاح في الفتنة، يعني في الفتنة اللي هي القتال بين المسلمين، إذا زمن فيه قتال بين المسلمين فالإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز بيع السلاح، يأتيك ناس من هذا الفريق يشترون السلاح وتبيع لهم الفريق الثاني وتبيع له، فيرى جواز ذلك. ويرى الإمام الشافعي رحمه الله جواز بيع العنب لمن يعتصره خمرة، واحد عنده خمارة وجاي يشتري عنب سيعصره خمرا، الإمام الشافعي رحمه الله يقول بجواز بيع العنب لمن يعصره خمرا. حجة الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وكذا يعني قال يعني كيف أحرم البيع وقد أحله الله تعالى، الله عز وجل قال وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، كون هذا الذي اشترى السلاح سيقتل به مسلما أو هذا الذي اشترى العنب سيعصره خمرا، فيرى الإمام الشافعي أن هذه مسؤولية المشتري البائع، يعني فعل شيئا حلالا، لا نمنع الحلال من أجل الحرام مثلا الذي سيترتب عليه أو كذا. فهنا يعني يمكن أن نقول الإمام الشافعي رحمه الله يعني لا يأخذ من مبدأ سد الذرائع، أو نقول إن الإمام الشافعي رحمه الله يعني هنا في هذه الأمثلة التطبيقية يرى أن هذا يعني ليس من الذريعة التي تسد أو كذا، لأنه مثلا توجد فتاوى عن الإمام الشافعي رحمه الله بتحريم بيع السلاح للمشرك عند قتال المشركين للمسلمين، لا يجوز إعانة المشركين مثلا بالسلاح، فهنا وجد أن هذه الذريعة مثلا لما جاء في التطبيق وجد أن هذه الذريعة منع فيها بيع السلاح للمشرك ليقتل به مسلما، لكن في قتال مثلا بين مسلمين في فتنة أو كذا مثلا الحكم اختلف مثلا في هذه الحالة أو كذا. فالقصد أنه من جهة التطبيق يعني نجد الفقهاء ما بين موسع ومضيق، وأكثر الأئمة الذين نقل عنهم الأخذ بسد الذرائع وكثرة التطبيقات على هذه القاعدة هو الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله أكثر من يعتد بمسألة سد الذرائع ويفرع عليها يعني مسائل عديدة. بالنسبة لقاعدة سد الذرائع، الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 99 دليلا من الكتاب والسنة على سد الذرائع أو على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان جائزا في نفسه، فقال إن قاعدة سد الذرائع يعني قاعدة صحيحة، وذكر 99 دليلا عليها، وقال إنه اختار هذا العدد يعني موافقة يعني لأسماء الله تعالى، فكان يعني فقال الأدلة يعني أكثر من هذا بكثير، ولكنه اكتفى بهذا العدد يعني موافقة لعدد أسماء الله وكذا. فمما من هذه الأدلة يعني قال قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهنا منع الله تعالى من سب آلهة المشركين مع كون سبهم غيظا وحمية لله وإهانة لآلهة المشركين، والمنع من ذلك إنما هو في حضور المشركين، لكن المسلمون فيما بينهم لو سبوا آلهة المشركين لا حرج في ذلك، لكن الممنوع هو أن يسب آلهة المشركين مخاطبا بذلك مشركا يمكن أن يرد على ذلك. نهى الله تعالى عن ذلك لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى. مثلا دليل آخر قال قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهم. دليل آخر وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فأمر الله مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات 3، لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء الثياب. فالأصل أن دخول مماليك الإنسان أو أطفاله عليه الحجرة أو الدار أو البيت أو أن ذلك يعني في الأصل هو مباح، لكن لما كان يعني ذريعة، لأنه في هذه الأوقات مظنة لانكشاف العورة فذريعة إلى اطلاعهم على العورة فمنع من ذلك. قال ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها، وإن يعني طب لماذا لم يأمرهم بالاستئذان في غير هذه الأوقات 3 حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، قبل الفجر وبعد العشاء وقت الظهيرة. فلم يمنع لم يأمر الله تعالى بالاستئذان في غير هذه الأوقات وسمح بدخولهم بغير استئذان في غير هذه الأوقات، مع كونه يمكن أن يقال لعل أهل البيت مثلا كشفوا ثيابهم في غير هذه الأوقات، وهنا تأتي مسألة الذريعة اللي هي النادرة والغالبة. فهذه الأوقات يعني الذريعة فيها غالبة لوقوع المحظور، لكن في غيرها من الأوقات الذريعة يعني نادرة فلم يمنع. دليل آخر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يقصدون بها راعنا من الرعونة من الرعونة والعياذ بالله تعالى. بينما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون راعنا يعني أرعنا سمعك يعني أنصت إلينا، فاليهود كانوا يستعملون هذه الكلمة وينون بها نيات سيئة، فمنع المسلمون من أن يقولوا هذه الكلمة وأمروا بأن يقولوا انظرنا بدلا منها، مع أن المسلمين قصدوا الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإن اليهود كانوا يقصدون بها السب والمسلم لا يقصد السب، لكن قوله إياها يعني ذريعة إلى مشابهة من يستعملها استعمالا سيئا. قوله تعالى دليل آخر يعني قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر الله أن يلين القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرا وأعتاهم عليه، لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة. الله تعالى أراد أن تقوم الحجة على فرعون وأن يسمع الرسالة التي كلف الله بها النبيين الكريمين بتوصيلها إليه، إغلاظ القول له مع أنه يستحق أن يغلظ له القول سيكون ذريعة، يعني هو إغلاظ القول هو في حد ذاته مباح وهو يستحق أن يغلظ له القول، لكنه سيكون ذريعة إلى منعه من سماع دعوة الله، وسيكون يعني ذريعة لعدم قيام الحجة عليه وعدم صبره على إقامة الحجة عليه. كذلك ذكر من الأدلة أن الله تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. يعني المؤمنون في مكة كانوا في ضعف وليس بهم قوة على مقاومة عدوهم، فهنا كان الانتصار ومقابلة إيذاء المشركين باليد والمقاتلة سيؤدي إلى عدم حفظ نفوس المؤمنين ودينهم وذريتهم، فكانت هذه المصلحة أرجح، فهنا سدت الزريعة التي تؤدي إلى التعدي على دماء المسلمين وأموالهم. كذلك من الأدلة أن الله تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمنع البيع وقت نداء الجمعة لأن البيع في ذلك الوقت ذريعة وسيلة إلى التشاغل عن حضور الجمعة. كذلك من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فإذا هنا إيه؟ هذا من سد الذريعة. قال فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سب الإنسان لأبي الآخر أو لأمه، جعله لعنا لأبوي الساب نفسه لأنه وسيلة إلى ذلك ولو لم يقصد. وذكر يعني وجوها كثيرة، مثلا النهي عن البناء المساجد على القبور، الأمر بغض البصر، نهي عن بناء المساجد على القبور لكونه ذريعة إلى الشرك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. في أول الأمر سيبنى المسجد ويكون الغرض عبادة الله تعالى في ذلك المكان، ثم يتحول هذا إلى الغلو في المقبور وإلى عبادته من دون الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه ذريعة إلى الشرك. وكذلك نهى أمر بغض البصر ونهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية لأن ذلك ذريعة إلى وقوع الفاحشة وكذا، فمنع منه. حتى عبارة ابن القيم يقول أمر بغض البصر وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله سدا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور. فهنا الشريعة سدت هذه الذريعة ومنعت هذا الباب. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لأن المرأة إذا صارت ضرة لعمتها أو ضرة لخالتها فالعادة أنه يقع بين الضرائر نفرة ومغاضبة فيؤدي هذا إلى قطيعة الرحم، فنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وكذلك في القرآن النهي عن الجمع بين الأختين يكون أيضا لهذه العلة لأنه يؤدي إلى التباغض بينهما ويؤدي إلى التقاطع إلى غير ذلك. من أراد يعني التوسع إن شاء الله يرجع إلى كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر فيه 99 دليلا على سد الذرائع. طيب بعد ذلك أيضا مسألة سد الذرائع يذكر العلماء أنه يقابلها ما يسمى فتح الذرائع. فتح الذرائع المقصود به إيه؟ المقصود به أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصير المباح والمندوب والمكروه والحرام أحيانا واجبا إذا لم يمكن الوصول إلى الواجب إلا به. مثل ما سد الذرائع يعني الوسيلة اللي هي كانت مباحة في الأصل إذا أدت إلى حرام حرمت، ففتح الذرائع بمعنى أنه الأمر الذي هو محرم في الأصل أو مكروه أو مباح قد يتحول إلى واجب لكونه لا يمكن تأدية الواجب إلا به. ومثل لذلك لوجوب إنقاذ الأجنبية الغريقة مثلا، هنا من باب فتح الذرائع يعني مس المرأة الأجنبية مثلا هو في الأصل محرم، لكن لما كان هنا إيه إنقاذ الغريق واجب ولا يتم إلا بهذا المحرم، فهنا فتحت هذه الذريعة، يعني أبيحت هذه الوسيلة التي كانت ممنوعة في الأصل لكن باعتبار المآل والعاقبة أبيحت. وترك النهي عن المنكر باليد واللسان إذا أدى إلى ضرر إيه أعظم، فيكون هنا مثلا فتح الذرائع بمعنى إسقاط إيجابي إنكار المنكر عندما يكون سيترتب على هذا المنكر منكر أعظم. ودفع الرشوة لدفع قتل عن مظلوم، دفع القتل عن مظلوم. وكذلك أيضا توجد آثار من عن الصحابة رضي الله عنهم حتى في تخليص المال من مظلمة، إن الإنسان يفتدي ماله برشوة. وجاء النص عن كثير من الصحابة والتابعين أن الإثم هنا يكون على الآخذ لا على الدافع، ويكون هذا من باب فتح الذرائع. يعني أصل الرشوة محرم، لكن لما تعينت وسيلة لاستنقاذ المال ودفع المظلمة الأكبر فرخص فيها مثلا هنا وأبيحت منعا لمفسدة أكبر. الله المستعان يا رب. نعم، يعني كما يذكر الدكتور يعني للأسف يعني حال كثير من البلاد الإسلامية أنه الإنسان يتعرض لظلم كبير وتعطيل لمصالحه وأكل لماله، وإذا لم يدفع رشوة فهو يدفعها هنا مضطرا من أجل تخليص يعني ماله من المظلمة أو إنقاذ نفسه، ويكون الإثم هنا على الآخذ لا على الدافع. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله استدل على ذلك، يعني ذكر هذا وذكر من قال بجواز دفع الرشوة للتخلص من الظلم، ذكره عن جمع من الصحابة والتابعين والأئمة ورد هذا، واستدل يعني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغضب، وكان عنده رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الرجل وجاء عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال يسألني أحدهم مالا لا يحل له فأعطيه إياه فيكون معه في فينقلب به إلى بيته نارا، ويكون في بطنه نارا، ويكون عليه في قبره نارا والعياذ بالله. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعطيه وهو يعني عليه نار؟ قال طالما نال هذا النار عليه ويحرم عليه أن يأخذه لماذا تعطيه إياه؟ قال يبخلونني ويأبى الله لي البخل. قال يبخلونني، يعني لو ما أعطيتهم سيقولون سيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بخيل وسألناه ولم يعطنا. فقال يبخلونني ويأبى الله لي البخل. فهنا قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل مثلا وهو لا يستحق المال، لكن دفعا لمفسدة أكبر أنه إذا لم يعطه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل فأعطاه وهو لا يحل له أن يأخذه. فهنا كان الإثم على الآخذ، يعني الآخذ أخذه وهو نار عليه، والمعطي كان حلالا له، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وهو حلال للنبي صلى الله عليه وسلم لدفع مفسدة أكبر وكذا. فقال مثله يعني ما يضطر إليه الإنسان من دفع رشوة لتخليص نفسه من مظلمة أو كذا. طيب عندنا مثلا يعني برضو من فتح الذرائع يدخل فيها مثلا حالات إباحة الكذب، حالات إباحة الغيبة. الغيبة تباح مثلا في مواطن، الغيبة في الأصل محرمة لكن يتوصل هناك حالات يعني التظلم والاستفتاء وكذا إلى آخره، فهذا المحرم هنا أبيح يعني لما كان وسيلة إلى مصلحة أعظم. قال مثالها بيع سلاح في الفتن وعنب لقاصد خمرا زك. فيقول مثالها، مثال قاعدة سد الذرائع، بيع السلاح في الفتنة وبيع العنب لمن يريد ايه خمرا يعني لمن يصنعه خمرا او يعتصره خمرا. بعد ذلك قال وحيل في شرعنا ممنوعة محرم بطرق مشروعة. قال وحيل في شرعنا ممنوعة ثم عرف الحيل قال محرم بطرق مشروعة. فالحيل تعريفها أنها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله إلى حكم آخر، أو قصد إسقاط الواجب وإحلال المحرم بفعل لم يقصد به ذلك ولم يشرع له. فهذه الحيل، فهذا تعريفها. وطبعا هذه الحيل اللي هي الحيل المحرمة التي أمر بإبطالها، لكن الحيل منها حيل مشروعة وهي الحيلة التي يقصد بها التوصل إلى الحق وإلى دفع الظلم. من أمثلة الحيل المشروعة مثلا حيلة نبي الله يوسف عليه السلام، لما كان يوسف عليه السلام يعني مسؤولا عن المالية وعن كذا، وكان فوقه ملك، والملك الذي فوق يوسف عليه السلام له شريعة تخالف شريعة الله تعالى، فلما أراد أن يأخذ أخاه لما اتهم أخوه بالسرقة وكذا، عقوبة السارق في شريعة يوسف عليه السلام أنه إيه يسترق، عقوبة السارق أنه يسترق يؤخذ رقيقا، لكن السارق له عقوبة أخرى في دين الملك يعني في شريعة الملك، الدين هنا بمعنى الشريعة. فذكر الله تعالى الحيلة التي أخذ بها يوسف أخاه، وأنه قال إيه سألهم ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني اللي وجد في رحله المسروقات فهو جزاؤه، هو نفسه يكون يعني عوضا عن هذه المسروقات يؤخذ إيه رقيقا ويسترق عوضا عن المسروقات. فبعدها يقول سبحانه وتعالى يقول كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني ما كان ليعاقب أخاه إيه بالعقوبة التي في شريعة الملك مثلا، فاحتال هذه الحيلة حتى إيه لا يطبق حكما، يعني لا يحكم بحكم يخالف شريعة الله مثلا. هناك قصة نبي الله سليمان عليه السلام كما ورد في الحديث أنه اختصمت إليه امرأتان في طفل كل منهما تدعي أنها أم، كل منهما تدعي أنها أمه، وكان أصل هذه أصل المسألة يعني أن المرأتين كل منهما كان عندها طفل، فجاء الذئب فأكل إيه فأكل ولد أحدهما، فإحداهما ولد إحداهما، فالثانية إيه ادعت أنها أم الولد وهي تعلم في نفسها أنها ليست أمه، فاختصم إلى سليمان عليه السلام. فهنا سليمان عليه السلام قال أتوني بالسكين أشقه إيه بينكما نصفين، قال أتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين وأعطي كلا منكما نصفا. فالمرأة التي هي أمه حقيقة صاحت وقالت إيه هو ابنها ولا أريد هو ابنها، والمرأة التي يعني الكاذبة سكتت يعني فرحت بهذا الإيه الحكم، لأنها أصلا جاءت تدعي يعني تريد يعني في قلبها يعني غيرة أو حسد يعني للمرأة الأخرى، فتريد أن يموت ابنها كما مات إيه ابنها، فهي ليس عندها مشكلة من الإيه من الولد يقطع بالسكين، لكن أمه الحقيقية لا، لما أصبحت هنا عندها برضو موازنة بين المفاسد حتى في الإيه يعني في أمور الدنيا، يعني الناس أيضا يوازنون ويرتكبون صغرى المفسدة، هنا يعني مفسدة أن ابنها يعني يعيش حيا في بيت امرأة أخرى أو أنه يموت، فهنا اختارت أن إيه؟ أنه يحيا في بيت امرأة أخرى وأنه لا يموت. فأعطاه سليمان للإيه؟ لتلك المرأة التي يعني صاحت وقالت أعطيه للأخرى، فعلم من حرقتها عليه علم أنها أمه. وهذه حيلة يعني مشروعة من أجل الوصول لحق يعني. كذلك في قصة نبي الله أيوب عليه السلام لما كان يعني حلف أنه إن شفي أن يضرب إيه امرأته يعني بمئة عود أو كما حلف يعني عليه السلام، فلما شفاه الله قال إيه خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمل. والضغث اللي هو زي الحزمة من الأعواد يعني زي حزمة من الأعواد الرقيقة يعني زي سنابل القمح أو ونحوه يعني خذ بيدك ضغثا فاضرب به ضربة واحدة بهذا الضغث وفيه مئة عود يعني صغير واضرب به ضربة واحدة ولا تحنث مثلا. فهذه حيل يعني مشروعة يعني لأن ارتكب فيها شيء مباح وتوصل بها إلى مقصود حسن موافق للشرع يعني من أجل التخلص من ظلم وتحصيل حق ودفع مظلمة وكذا. لكن هنا يتحدث عن إبطال الحيل اللي هي الحيل المحرمة، فقال وحيل في شرعنا ممنوعة محرم بطرق مشروعة. السلوك طرق مشروعة في الأصل من أجل الوصول إلى محرم. قال كناكح ويقصد التحليل مخالفا بفعله التنزيل. كناكح ويقصد التحليل الذي يتزوج امرأة طلقت ثلاث تطليقات ولا يحل رجوعها لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الثاني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي ينكحها من أجل أن يحلها للأول سماه التيس المستعار، التيس المستعار. ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، لأنه تحايل على على شرع الله. الله تعالى يعني شرع هذا الحكم لحكمة يعني حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق ولا يستهزئوا بآيات الله وكذا. فهذا يحول الطلاق إلى عبث يعني واستهزاء. فقال كناكح ويقصد التحليل، فهنا الفعل في ظاهره مشروع. امرأة مطلقة ثلاث تطليقات يجوز لرجل أن يتزوجها، فالأصل في الفعل أنه مشروع، لكن بسبب القصد السيء منع. مخالفا بفعله التنزيل أي القرآن يعني. فعل يهود صادت الحيتان في السبت فازدادت به خسرانا. يعني ضرب الله تعالى لنا مثلا للحيل المحرمة بفعل اليهود. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. الله تعالى عاقبهم وجعل الحيتان الأسماك يعني تتقافز في الماء يوم السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة تتقافز أمامهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاء من الله تعالى. كذلك نبلوهم، الله تعالى يختبرهم ويمتحنهم، فتحايلوا على ذلك وصاروا ينصبون الشباك يوم الجمعة ثم يجمعونها يوم الأحد ويقولون نحن ما اصطدنا يوم السبت. تأتي الحيتان يوم السبت فتقع في الشباك. فمسخهم الله تعالى قردة وقالوا الجزاء من جنس العمل يعني، لأن القرد أشبه شيء بالإنسان وليس بإنسان، وهم يعني فعلهم أشبه شيء يعني بالامتثال الحكم الشرعي، وهو في حقيقته يعني انتهاك لحرمة السبت. يعني الظاهر أنهم امتثلوا لحرمة السبت لكن الواقع أنهم انتهكوا حرمة السبت وصادوا فيه. كذلك أيضا يعني من الحيل التي يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيع العينة. بيع العينة قال إذا تبايعتم بالعينة. وبيع العينة هو تحايل على حرمة الربا، تحايل على حرمة الربا. يعني لو أن شخصا لو أن زيدا يريد أن يقرض عمرا $1,000 ويستردها منه مثلا 2000 بعد سنة، يستردها منه 2000 بعد سنة، فلو فعل ذلك مباشرة لحرم أن يقول له خذ 1000 وأعطني الآن وأعطني بها 2000 بعد سنة، لو فعل ذلك مباشرة لكان محرما. فطريقة العينة أنه إيه، بدل ما يقول له خذ 1000 الآن يقول له إيه اشتري مني هذا بـ1000، اشتري مني هذا إيه بـ1000، فيعطيه مثلا قلم ولا ساعة ولا أي شيء يعني، والثاني ليس له غرض في شراء هذا الشيء فيعطيه إياه ويأخذ إيه 1000، ثم بعد ذلك يقول له أنا سأشتري منك الحاجة اللي هو أعطى له إياها، يرجع الذي باعها يشتريها منه مبشرة بـ2000 مؤجلة بعد السنة. فتم على مرحلتين. نعم، في نفس المجلس أو في مجلس آخر، لكن يعني الغرض هو استحلال الربا، يعني كان مقصودا، يعني هنا الحيلة إنما حرمها القصد السيء، كان هناك يعني موافقة إنه مثلا هذه السلعة راحت ورجعت وهي يعني لا مقصودة بالبيع ولا مقصودة بالشراء، المقصود هو إقراضه 1000 واستردادها 2000، فبدل ما يقرضه 1000 جعلها بيعا وشراء، قال له خذ هذه الساعة وأعطني 1000 نقدا، فأخذ. ثم بعد ذلك يقول له سأشتريها منك بـ2000 مؤجلة، ويسترد إيه مثلا ساعته أو قلمه أو كذا. فهذه العينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، تعتبر هذا شيء آخر. هناك طبعا الحيلة المباحة، هناك حيلة مباحة وهي في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لما بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب، والتمر الجنيب يعني نوع من التمر الجيد، يعني قالوا جنيب يعني يجنب، يوضع على جانب لنفاسته وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل بلالا ليأتيه بتمر، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن التمر الذي كان موجودا عنده كان من الجمع، والجمع هو أخلاط من التمر من أنواع شتى مجموع بعضها على بعض، وهذا يكون يعني رديئا أو قليل القيمة يعني. فبلال رضي الله عنه راح أخذ التمر اللي هو الجمع هذا، أخذ صاعين من الجمع وراح للسوق وبدلها بصاع من التمر الجنيب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر الجنيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني من أين أتيت بهذا التمر الجنيب، قال بعت صاعين من جمع بصاع جنيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا، أوه يعني أتوجع أو أتألم لهذا الذي حصل، عين الربا عين الربا، بع الجمع بالدراهم وابتغي بالدراهم جنيبا. فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة حلال، قال بع الجمع بالدراهم، يعني مبادلة صاع تمر بصاعين هذا ربا محرم، لكن هناك طريقة حلال، يعني السلوك طريقة مباحة لتفادي الوقوع في الحرام، فهذه تكون حيلة يعني مشروعة لسلوك طريق المباح، والنية هي تفادي الوقوع في الحرام، وليس نية يعني الحيلة المحرمة بيكون القصد فيها هو التحايل على الحرام، إنه يريد أن يقع في الحرام فيأتي بصورة ظاهرها الحل وهو قاصد بها الوقوع في الحرام. لكن الثانية الحيلة المباحة قصده الهرب من الحرام وأن يسلك يعني طريقا آخر يحقق له مقصوده من غير الوقوع في المحرم. فهنا هو لم يبع يعني صاعا بصاعين، وإنما باع صاعا بدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعين، باع صاعين مثلا بالدراهم ثم اشترى بثمنهما صاعا من التمر الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، أو كما قال يعني عليه الصلاة والسلام. فإذا الحيل يعني لها أقسام، يعني فمنها ممكن نذكر يعني باختصار من أقسام الحيل: طرق خفية يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، طرق خفية يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه كحيل الشياطين على إغواء بني آدم وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض الحق وإظهار الباطل. فكل ما هو محرم في نفسه فالتوصل إليه محرم بالطرق الظاهرة وبالطرق الخفية. ومن هذا يعني مثلا حيل اللصوص وحيل اللص يحتال حيلة من أجل أن يسرق المال وحيل الخونة من أجل أن يخون الأمانة التي عنده وكذا. ومن ذلك يعني ما لا يظهر فيه يعني قصد المحتال. مرات المحتال لا يظهر قصده، يعني مرات قصد المحتال يكون ظاهرا زي اللص الذي يحتال حيلة من أجل أن يسرق، هنا قصده ظاهر وواضح يعني ومعروف. لكن مرات الحيلة لا يظهر فيها قصد المحتال، مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده قصدا لتخصيصه بالمقر به. يعني مرات المريض يقر أنه كان مدينا لبعض ورثته بمال مع أنه ليس مدينا له بشيء، بس هذه حيلة ليعطيه أكثر من حقه في الميراث. الشرع حدد لكل وارث نصيبه، فهو يحتال حيلة على من أجل يعني أن يعطي هذا الوارث، يعني له ابنان مثلا كل ابن مفروض له نصف التركة، يدعي أو يقر على نفسه، هذا المريض مرض الوفاء أو ما شعر بجنو أجله، فيقر على نفسه أنه كان قد اشترى من أحد ابنيه مثلا شيئا وعليه دين يعني قيمة هذه البضاعة، أو يقر بشيء من ممتلكاته أنه ليس ملكه وإنما هو ملك فلان مثلا من أبنائه أو كذا. فهذه الحيلة في نفسها محرمة لأنها كذب وزور والمقصود به محرم، مع كون قصد المحتال قد لا يظهر يعني للناس. في الحيل المباحة أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، فهذا الأمر يعني جائز، اللي هي الحيل المشروعة جائزة، لكن بشرط ألا يكون الطريق الذي يسلكه محرما في نفسه، مثل إقامة شاهد يزور مثلا ليصل إلى حق له جحده صاحبه. يعني مثلا لك مال والذي عليه الحق يعني جحد هذا المال، فتأتي بشاهد يزور وتطلب منهما يعني أن يشهد معك عند القاضي زورا أنهما يشهدان أن هذا المال لك وكذا إلى آخره. فهنا يعني سلك الطريق محرمة، يعني شهادة الزور في حد ذاتها يعني من مقصود الشارع اجتنابها والحذر منها والتنفير عنها، ولأنه لو فتح الباب مثلا هنا لسلوك هذه الطريقة ما الذي يدرينا أن هذا الشخص محق في ادعائه فيأتي بشهادة يزور، أو أنه كاذب في ادعائه، هذا يؤدي إلى التلاعب بالأحكام الشرعية، وكل إنسان مبطل يدعي حقا لو جاد سلوك هذه الطريق لا أدى هذا إلى أن كل مدع مثلا يأتي ببعض أصدقائه ويزعم أن له حقا عند فلان وأنه جحد حقه، فهنا نسد هذه الطريق. فهذا معنى قول المؤلف هنا، يقول ولا تبرر فعلك المحرم بكونه إلى سواه مغنما. يعني هذا البيت ينطبق عليه هذا المثال اللي هو الذي يأتي بشاهد يزور ليشهد له عند الحاكم مثلا بحق له، فهنا كونه يعني فقد مالا لا يبرر أو يعني لا يسوغ له شهادة الزور. قال إلا إذا ما اجتمعت مفاسد ولم يكن بد ولا محايد، إلا في بعض الصور التي تكون فيها المفسدة التي ترتكب أصغر من المفسدة الكبرى التي تدفع، كما ذكرنا في بعض الحالات يعني يباح ارتكاب المفسدة الصغرى درءا لحصول المفسدة الكبرى. فمرات تسلك حيلة يكون فيها ارتكاب يعني مفسدة صغيرة درءا لمفسدة أكبر، ويعلم الله تعالى من نية فاعل ذلك أنه قصد الخير وقصد لم يقصد الوقوع في المفسدة الصغرى، وإنما هو قاصد درءا مفسدة العظمى الكبرى وتوصل بهذه الحيلة إلى ذلك. قال: فهذه خلاصة المقاصد بان بها نهج السبيل القاصد، يعني السبيل هو الطريق القاصد يعني المعتدل المستقيم. فيقول يعني هذه خلاصة مقاصد الشريعة جمعها المؤلف في هذه المنظومة. قال: أبياتها قف وافهم المراد، تاريخها بحتى غي عاد. ما معنى قوله أبياتها قف وافهم المراد؟ هذه الطريقة يقال لها حساب الجمل، حساب الجمل، وهي أنه جرت عادة المؤلفين وعادة العرب أنهم يرمزون بكل حرف من الحروف الأبجدية، يرمزون به لرقم من الأرقام أو عدد من الأعداد. فترتيب الحروف الأبجدية اللي هو إيه؟ أبجد هوز، حطي كلم، سعفص، سعفص، قرشت، سخز، ضغن، ضغن، ماشي، سعفص، يعني أبجد هوز، حطي كلم، سعفص، قرشت، سخز، ضغن. هذه 28 حرف. الأول 10 حروف، الحرف الأول يساوي 1، الثاني يساوي 2، الثالث 3. يعني أبجد هوز حطي، هذه أبجد 4 حروف، هوز 3، حطي 3. هذه 10 حروف، كل حرف منها برقم، يعني 1، 2، 3 لغاية 10، لغاية الياء تساوي 10. وبعدين كلم سعفص من أول الكاف، يبدأ كل حرف إيه؟ الكاف ب20 واللام ب30، نبدأ إيه؟ العد بالعشرات، 20، 30، 40، 50 إلى أن نصل إلى 100. ومن بعد 100 يبدأ العد بالمئات، الحرف اللي بعده ب200، 300، 400، حتى نصل إلى الغين تساوي 1000. يعني أول حرف اللي هو رقم الألف بيساوي 1، وآخر حرف في ترتيب اللي هو هيساوي إيه؟ 1000. فعندما يريدون مثلا ذكر عدد الأبيات فيأتي بكلمة أو جملة أو كذا في عدد أبيات قصيدة، أو مثلا تاريخ تأليف الكتاب أو تاريخ وفاة الشخص أو كذا، فيأتون بجملة أو كلمة مجموع حروفها يدل على العدد الذي يشير إليه. فهنا عندما يقول أبياتها قف، يعني عدد أبيات هذه القصيدة هو عدد الحروف التي يرمز إليها بالقاف والفاء. القاف تساوي 100، القاف تساوي 100. فلما تقول إيه أبجد هوز حطي كلم، ماشي، بعدين سعفص قرشت، لما توصل عند القاف تجد أن القاف تساوي 100. نكون ماشيين من 1 لـ10، بين 20، 30، 40، 50 لغاية ما تصل إلى القاف ستجد أن القاف تساوي 100. والفاء تساوي 80. لما نقول سعفص قاء، الفاء كانت تساوي 80، والصاد 90، والقاف 100، فهي الفاء بتساوي 80. فلما يقول أبياتها قف أي 180 بيتا، فالمقصود بقوله أبياتها قف يعني أبياتها 180 بيتا. وافهم المراد، تاريخها بحتى غي عاد، حتى الغي، والغي اللي هو الضلال أو يعني مرات إيه يعني المخالفة، إن كان مخالفة الحق عن علم يقال لها غي، مخالفة الحق بغير علم يقال لها ضلال أو كذا. فالغي هو مخالفة الحق عن علم، يعني فيقول بحتى غي، وحتى الشيء يعني حكه وإزالته وكذا. فيقول تاريخها بحتى غي، يعني جمع تاريخ تأليف هذه المنظومة في الأعداد التي يرمز إليها بالحاء والتاء والغين والياء. فالحاء تساوي 8 والتاء تساوي 400 والغين تساوي 1000 والياء تساوي 10، فيطلع المجموع إيه 1418 هجرية، وهي يعني تاريخ تأليفه لهذه القصيدة. قال تاريخها بحتى غي عادة، وفي الختام أحمد الإله على جزيل نعم أولاها، مصليا على النبي أبدا وآله وصحبه أولي الهدى. فأبياتها 180 غير البيتين الأخيرين اللذين ختم بهما الرسالة، وهما في حمد الله تعالى على نعمه وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فختم قصيدته بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا ننتهي من شرح هذا الكتاب النافع، ونكتفي بهذا إن شاء الله في مقاصد الشريعة بإذن الله. إن شاء الله يكون يوم الأحد القادم، ممكن نضيف نجعل الأحد القادم نجعله شرح رسالة العبودية، نجعل لها يومين إن شاء الله الأحد والاثنين، لأن يمكن متأخرين فيها شوية، هي رسالة العبودية إن شاء الله، فنضيف لها يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله تعالى. بالنسبة لإخواننا الذين يعني سجلوا في الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا ويريدون اعتماد المواد، فكان نظام الجامعة لأن كل مادة يعني مفروض تعادل 3 ساعات دراسية لمدة 15 أسبوعا، نظرا لأن عدد الساعات كان أقل، فقالوا ممكن نعوضها ببحث صغير واختبار إن شاء الله، فيكون فيه اختبار وبحث صغير حدود 10 صفحات في أي موضوع من الموضوعات التي لها علاقة بالمادة، يعني مثل موضوع المصلحة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، سد الذرائع، الحيل، التيسير ورفع الحرج، مقاصد المكلفين، أي موضوع من هذه الموضوعات أو أي موضوع له علاقة بالمادة في حدود 10 صفحات كده إن شاء الله. موجود عندكم الموضوعات المقترحة للبحث واختبار صغير، يعني 7 أسئلة كده يمكن أن تجيبوا عنه وتعطونا الإجابة لاحقا إن شاء الله بإذن الله. لا لا، لسه مصور ورق على قد على قدر الإخوة المسجلين في الجامعة، يعني إذا حد مسجل ما أظن حوالي 19 طالب أو شيء، في بعض الأخوات تحتين. الله يبارك. حاضر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.